إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نقف في هذه الخطبة مع نعمة جليلة من نعم الله جل وعلا علينا، وما أكثرها، وما أكثر نعم الله تبارك وتعالى علينا، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. ورد في القرآن سورة تسمى بسورة النعم، وهذه السورة من السور العظيمة التي يظهر فيها جود الله تبارك وتعالى وكرمه علينا. هذه السورة هي سورة النحل، ذكر فيها ربنا جل وعلا جملة من النعم، ولذلك العلماء يسمونها باسم سورة النعم. ومن النعم التي ذكرها ربنا جل وعلا، بل ذكرها من أوائل النعم، من النعم اللي هي الله تبارك وتعالى ذكرها وذكرها في الأول، نعمة عظيمة قل من يتنبه لها، وهي نعمة الماء، هذا السائل المبارك، نعمة الماء. فقال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. لكن من يتفكر ومن يتعقل ومن يعرف قدر هذه النعمة العظيمة؟ وذكرها ربنا جل وعلا أيضا في مطلع كتابه عند أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا نعبدك يا الله؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. فهذه النعمة العظيمة وهي نعمة الماء، قد يقول لي كل واحد راه نعرفها، لا، قل من يتنبه إلى معرفتها المعرفة الحقيقية ويشعر بقيمتها، لأن الإنسان إذا تكون عنده الحاجة عندها قيمة لا يهدرها، لا يعرضها للضياع. انظر إلى أحوالنا نحن الآن، وخاصة فاش في الصيف، كيف الناس الآن يتصرفون مع الماء، يظهر من خلال تصرفاتهم أنهم لا يقيمون ولا يعيرون اهتماما لهذه النعمة العظيمة، بدليل إهدارهم لها وضياعهم لها. إذن فهذه النعمة معاشر المسلمين ينبغي للمسلمين أن يتنبهوا لها، فالنعمة الأصل فيها أن تحفظ ولا تضيع، ولا تضيع. ما تقول لي يا شوارة أنا مخلص، مثلا بعض الناس يدخل مثلا الحمام أفلان بركة، راه تضيع الماء، راه مخلصه، ولا متى انت في الدار الله تبارك وتعالى اوسع لك في معيشتك لا تضيع الماء لا راه تنخلصوا ملي تنديه ولا كذا لا ماشي هذا هو ما هو كي تنقول حنا محل الشاهد لا ماشي انك تخلص تضيع تصرف فيه كي بغيتي لا ينبغي ان تتصرف فيه وفق ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. اذا ينبغي علينا معاشر المسلمين اولا ان نتنبه الى هذه النعمه العظيمه وان نقدرها قدرها نعطيها القدر نعطيها القدر تاعها. الامر الثاني ان هذه النعمه هي من الله هي من الله شأنها كشأن باقي النعم. قال الله تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله. ابتداء النعم سواء صغرت أم عظمت هي من الله تبارك وتعالى. ومن هذه النعم نعمة الماء. الله تبارك وتعالى هو الذي أنزلها هو تحديدا هو الذي أنزل من السماء ماء هو الذي لا غيره. إذن هذه النعمة العظيمة أصلها من الله أصلها من الله. فالله تبارك وتعالى هو الذي يمد العباد بها هو الذي يمد العباد بها وهي مادة حياتهم وأصل بقائهم. ما يمكنش لاش الناس يتصوراش وجود الكائنات الحية أنها تصور من غير ماء فهي أصل بقائهم. وحتى تعرف قدر هذه النعمة رحمك الله تصور أنها ما عندكش الماء كيف تكون حالتك. فهو يعني هذا العنصر وهذا السائل المبارك هو أصل الحياة. الإنسان تيشرب منه تيروى منه تيغسل حالته تينظف حالته تياكل به الى باي الان يدير شي ماكله ولا كذا يستحيل انه يديرها بلا ماء. وقس على ذلك. ولذلك شوف الناس الصحراء اللي تيكون عنده الماء قليل كي تلقى مثلا حالتهم تلقى نوع الوساخ تلقى القامل تلقى بزاف الامور اللي هي الانسان لا تطيب حياته الا اذا كانت مغيبه عنه كالقامل والاوساخ والى غير ذلك. لذلك عباد الله تنبهوا لهذه النعمة تنبهوا لها واعلموا أن الله تبارك وتعالى يحب منا أن تحفظ نعمه أن تحفظ نعمه. كم كم كم كم يعني الآن في هذا الوقت شحال الأحوال اللي تهدر فيها هذه تهدر فيها هذه النعمة العظيمة. غادي يقول لي شي واحد فيكم دابا الآن وهضر شي مع موالي ناس موالي لابيسينات وهضر مع موالي كذا وهضر لا نهضر معك أنت. لأن الله تبارك وتعالى لا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إلى حفظت أنا وحفظت أنت على هذه النعمة ما غاديش نعرضها للزوال. أما إذا لم نحافظ عليها وضيعناها ضيعتي أنت وضيعتها أنا. شوفوا أعز الله وأسمعكم دابا الآن في المراحيض كم من المياه تضيع دوك المراحيض اللي هي رومية دابا ضرب شحال المياه تضيع هاكوك عبثا وهدرا تلقى 5 لتر وخمسة لترات فاش الإنسان ربما يقضي حاجته من بول أعز الله وأسمعكم تضيع علاج 5 لتر وتاع الماء. لا شك أن هذه النعمة ستحاسب عليها. وكاين واحد في إفريقيا ولا وسط إفريقيا ما لقاش شربة ماء إلا باهي شوية الماء تيمشي عليها 2 أو 3 أيام باش يجيبها. فهل تنبهت لذلك؟ إذا الله تبارك وتعالى بغينا نحافظوا على هذه النعمة العظيمة وألا نعرضها للضياع. لأنك إذا ضيعتها وهدرتها فهذا نوع من أنواع كفران النعمة. الناس اللي تضيعوا الماء هذا نوع من أنواع كفران النعمة. وإذا أنت كفرت النعمة لا تدري ربما الله تبارك وتعالى قد يحرمنا هذه النعمة بسبب ضياعك أنت أو ضياعي أنا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فكفرت شوف فكفرت بأنعم ماشي بنعم لا بأنعم شيء قليل من النعم ومناش نعمة الماء فكفرت بأنعم الله التي تفيد الفور، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فحافظوا رحمكم الله على هذه النعمة العظيمة ولا تعرضوها للزوال. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يتوضأ فقال له: لا تسرف، لا تجوس الحد، لا تسرف. فقال الرجل: أفي الوضوء إسراف؟ يعني مجاوزة حد. كده ديروا حنا دابا الآن تلقى الإنسان تيتوضاش بديك السطيلة، هذا كثير بزاف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، ملء اليدين، يرجع يديك هكا، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. هذا آش، هذه العبادة. لذلك الناس اللي ما عندهم خبرة في هذا الشيء، شحال اللي تيمشي في الماء، اللي تيمشي عفوا في الشراب وفي الماكلة، 2% والباقي كله تيضيع عشيرة كوك، 2% اللي تتمشيهاش في الماكلة والشراب والباقي تيضيع كوك هدرا. أفي الوضوء إسراف؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولو كنت على نهر جار. شي لك انت ياش، إلا كنت على نهر جاري عامر بالماء ما تصرفش في الماء وتبدأ تعرض للزوال وتضيعه، لأنك مسؤول عنه وستسأل عنه يوم القيامة، ستسأل عنه يوم القيامة كما ورد في الحديث. أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة أنه يقال له: ألم نصحح لك جسمك ونرويك من الماء البارد، ونرويك من الماء البارد، ونرويك من الماء البارد. شكون حنا الان اللي خصو الماء البارد؟ هذه نعمه عظيمه تيقول لك الانسان هو الى غير ذلك. فهذه نعمه معاشر المسلمين، نعمه عظيمه، نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا جميعا لشكرها. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، ينبغي علينا أن نقدر كما ذكرت قدر هذه النعمة، وأن لا نسرف فيها، وأن لا نتجاوز الحد، فإن هذه نعمة كما ذكرت عظيمة، نعمة عظيمة. دخل ابن السماك على هارون الرشيد رحمه الله تعالى، ابن السماك واعظ من الوعاظ، فقال له هارون الرشيد: عظني. قال له: عظني، وعظني، قول لي شي حاجه لياش اللي ترطب القلب تاعي. فاذا بهارون الرشيد ياخذ شربه ماء يريد ان يشرب، فقال له: يا امير المؤمنين، ارايت؟ وهذه رسالة، رسالة لاش لدوك الناس اللي تيشوفوا راسهم ماش محقورين وما عنده والو وضايع وما ضم لحقه إلى غير ذلك. قال له: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو منعت هذه الشربة أو الشربة بكم تشتريها؟ درك العطش ما عندكش باش تشرب، بشحال تشري الماء؟ قال: بنصف ملكي. قال: بنصف ملكي. ثم شرب هارون الرشيد رحمه الله تعالى ووضع الكوب، ثم قال له ابن السماك: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو منعت إخراج هذا الماء؟ أنت الآن شربتي، يسميتي شربتي، يحتاج لاش لإخراجه. أرأيت لو منعت من إخراجه بكم تشتريه؟ فقال: بنصف ملكي الآخر. فقال ابن السماك: لا خير في ملك لا يساوي شربة ماء. إذن فمن خلال هذه القصة تبين الناس عظم قدر هذا السائل المبارك لله تبارك وتعالى، أنزله به نحيا وتحيا البهائم: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله في استعماله، أن يتقي الله في استعماله، وإلا فإن النعم إذا لم تشكر إذا لم تشكر فرت، النعمة إذا شكرت قرت وإذا لم تشكر فرت. قال الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا وذولك الآن وقع فمن يأتيكم بماء معين. الماء من الله هو الذي أنزله وهو الذي يتحكم به، وأنزلنا من السماء ماء بقدر وأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. غور الماء الآن وذهاب باش بسبب معاصينا، ومن هذا المعاصي أننا ما تنستعملوش ذاك الشيء اللي بالله تبارك وتعالى. وإنا على ذهاب به لقادرون. ولا تقل رحمني الله وإياك، كما قال بعضهم حينما سمع قول الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فقال الملحد: تأتي به السواعد الشداد والفؤوس الحداد. الله تبارك وتعالى يقول هنا ويل المدخل الأرض، الجوف الأرض، هو الله تبارك وتعالى هو الذي أذهبه، لأن من الذي أنزله؟ هو الله. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا. شوف بماذا ذيلت الآية؟ فلولا تشكرون. أي فهل لا شكرتم ربكم جل وعلا على هذه النعمة؟ إذن فالمنزل له هو الله. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قال الملحد: تأتي به السواعد الشداد، الصندة هي اللي بتطلعوا ماشي مجند اللي تجيبوا، الصندة هي اللي بتطلعوا. قال الراوي ذاك اللي تحكي قال: فجف ماء عينيه. يلا هو طلع المتاع عينك، جيب لي هاش الفؤوس الحداد والسواعد الشداد. لذلك هذه النعمة نعمة عظيمة، وإذا أجلنا فيها النظر إضافة إلى ما ذكرت تلقوها آية من آيات الله. فالماء جند من جند الله، يعز به من يشاء ويذل به من يشاء. ما تمرش نتاع الأمور غير هكا، الماء شرب ضيع كب غسل أنت غادي، لا لا، الماء جند من جنود الله، تهور جند من جنود الله وآية من آياته. ألم يعز به موسى عليه الصلاة والسلام؟ فأوحينا إلى أم موسى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليأخذه باليم، فاقذفيه في اليم. يعني لما ألقته أم موسى عليه، لما ألقت أم موسى عليها السلام ألقت غلامها الرضيع في اليم في البحر، والبحر مأمور بحفظه، والبحر مأمور بحفظه، هذا ماء، وأمر بحفظ موسى، كان عزا له وكان وسيلة تثبيت لأم موسى، في حين أن الماء نفسه كاناش وسيلة عذاب على فرعون حينما دخل وتبع فرعون فأغرقه الله تبارك وتعالى بالماء الذي كان يتبجح به: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وكذلك أهلك الله تبارك وتعالى قوم نوح. فلله في خلقه شؤون. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ولي أمرنا محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به